طالب العلم في الفقه يهتم بالقواعد. قواعد الشرعية منقسمة، قواعد الفقهية منقسمة إلى قواعد متفق عليها وقواعد مختلف فيها، والقواعد المختلف فيها قد تقرب ما بين مذهب ومذهب كما هو معروف. لكن معرفة القواعد يلم لك شمل المسائل وتخلص منه إلى معرفة بعلم القواعد الشرعية، ثم إلى معرفة لعلم الجمع والفرق الذي من لم يحسنه فإنه سيخطئ على الشريعة. لا يعرف الجامع بين المسائل والمسائل المتشابهة أو المسائل المختلف بعضها عن بعض، قد تدخل هذه في هذا وقد تخرج هذه من هذا، والباب باب واحد. لهذا العناية بعلم القواعد مهم، مهم للغاية بعد العناية في السابق أو قبله إن شئت، فلا بد من العناية في القواعد الفقهية. والقواعد منها قواعد قد لا تهم كثيرا في البداية، لكن منها قواعد مهمة في الغاية. مثلا قاعدة الخراج بالضمان، هذه فيها الحديث المعروف هو حسن، وهي قاعدة عند العلماء. ما معنى الخراج بالضمان؟ والضمان ونوعه، الأيدي، أنواع الأيدي، اليد، ما نوع اليد؟ فيه يد أمانة وفيه يد تملك إلى آخره. هذه الأشياء ما تعرفها من كتب الفقه، ولو نظرت 100 مرة فإنك لن تخرجها بوضوح إلا لمن كان عنده نفس فقهي عالي جدا يمكن أن يخرجها. لكن الأسهل أن تأخذها من كتب القواعد وتعلم أنواع تقسيمات الأشياء. الملك مثلا، المنفعة هل تملك؟ الانتفاع، ترك المنفعة، الانتفاع هل يملك؟ الصكاك هل تباع؟ هذه مسائل من أين تأخذها في الفقه؟ هي موجودة في كتب القواعد. الانتفاع مثلا، الآن مضى فترة كان يسأل عن بيع رقم الهاتف، واحد بيتنازل بأكثر، بيتنازل عنده رقم هاتف بيبيع مبلغ كبير، هل له أن يبيع أو ليس له أن يبيع؟ تم كثير ممن قال لا يجوز له أن يبيع، وتم كثير قالوا يجوز له أن يبيع. علماء القواعد ذكروها في كتبهم، مثل ابن رجب مثلا لما عدد أنواع الملك قال ملك الانتفاع، اللي الآن يسبق له مكان مخصص، اللي بيسبق له المكان في الشارع يجلس فيه ويبسط مبسطه بإذن ولي الأمر. جاء واحد قال والله أنا بجلس محلك، قال لا أنا هذا حقي لأني سبقت إليه لتعوضني عنه إلى آخر، ذكرها ابن رجب. كذلك حق الانتفاع بالرقم هذا إلى آخره، هذه ما تخرجها من كتب الفقه أو كتب الفتاوى القديم، إنما تخرجها بمعرفة القواعد، لأن القواعد تقعيد يندرج تحته من المسائل ما قد عرف وما لم يعرف لمن أحسن التطبيق وإدراج المسألة تحت القاعدة. لهذا العناية بعلم القواعد لطلاب الشريعة بل ولأساتذتها بل ولمشايخها وفقهائها من أهم المهمات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.